الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني والأخير من رسالة السنة الجارية في شرح حديث الجارية، وضحنا أن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي لما لطمت الجارية على وجهها أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما وقع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قالت قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وقفنا بعد أن ذكرنا قول الجهمية والحلية في مسألة علو الله وكيف أنهم يكونون ذلك إلى غير ذلك، وعندهم شبهات منها الآية ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم والأكثر والأقل من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فقالوا قوله تعالى إلا هو خامسهم إلا هو سادسهم وهو معهم أينما كانوا إلى غير ذلك، قالوا هذا يدل على نفي العلو وأن الله في كل مكان. وجبنا عن طرف من هذه الأمور ونكمل الرد عليهم. نقول إذن بناء على ما سبق، وعليكم أن ترجعوا للمحاضرة الأولى، بناء على ما سبق وذكرناه فلا منافاة بين علو الله تبارك وتعالى وبين معيته. فالله جل كما قال شيخ الإسلام وغيره أن الله أخبر في كتابه وفي السنة المتواترة أنه فوق السماوات، علي على خلقه، وكذلك أخبر أن الله معهم أينما كانوا، والقرآن لا تعرض به ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي أثبت علوه هو الذي أثبت معيته. وما أتاكم الرسول فخذوه، وجب علينا أن نأخذ بجميع ما ورد، والجمع مقدم على الترجيح ما أمكن الجمع. من ذلك الإمام أحمد يضرب مثالين لرد ما يبدو عند الناس من التعارض، أي تعارض بين علوه ومعيته. فأحمد ضرب مثلين، قال لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير وفيه شراب صاف، قال لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح أو بالقطح أو القدح من غير أن يكون ابن آدم في هذا القدح، قال والله له المثل الأعلى. يعني أنت عندك كوب في ماء صاف، فأنت أحط إيه بهذا الكوب وترى ما بداخله لا يخفى عليك شيء، فكونك تعلم ما فيه هل يلزم أنك فيه؟ ها؟ لا يلزم أنك فيه. قال ولله المثل الأعلى، قال وله سبحانه المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه، من غير أن يكون في شيء من خلقه. وأيضا قال ضرب مثالا آخر، ضرب مثالا آخر، لو أن رجلا بنى دارا وأغلق بابها وخرج منها، قال كان لا يخفى عليه كم بيتا في داره، سنبنى دار ف فيها حجرات كثيرة يعلم عددها ومساحتها، ثم أغلق الدار وخرج منها، فهو على علم بسعة الدار وعدد الحجرات وما في جوف الدار. قال أي أحمد: فلله المثل الأعلى، أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو من غير أن يكون في شيء منها. فإذا كانت هذه مخلوقات ووقع منها ما وقع في المثالين اللذين ذكرهما أحمد، ولم نتصور حلولا ولا اتحادا، وهذه مخلوقات، فكيف بالخوارق سبحانه وتعالى؟ هنا إشكال. فإن قيل قد استشكل بعض المتكلمين المتأخرين وقالوا أن السلف تأولوا آيات المعية وقالوا أنها معية علم، يعني أنت دوما بتنكر على المحرفين الذين يحرفون آيات الله، ونقول أنتم محرفة، سيقال لنا أنتم كذلك ادعيتم تفسير آيات المعية على زعمكم، ثم تنكرون على أهل التحريف أنهم يحرفون، أنتم قد حرفتم. قلنا وين؟ قالوا في آيات المعية، فقلتم آيات المعية ليست على ظاهرها ومعكم أي بعلمه، والأصل عدم التقدير، الأصل أن الكلام يطلق على ظاهره بلا تقدير. وجواب ذلك أن يقال أن المتكلمين ظنوا أن هذا من باب التأويل، وهذا غير صحيح، لأن التأويل أصالة هو الخروج عن المعنى الظاهر إلى معنى خفي لقرينة، أو الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لقرينة. وآيات المعية، آيات المعية ليس فيها هذا ولا ذاك. يبقى التأويل إما أن تخرج عن المعنى الحقيقي إلى معنى خفي، من معنى ظاهر لخفي، أو من حقيقي إلى مجاز لقرينة. كما أقول مثلا أتى أمر الله، أتى فعل ماض، هل أمر الله قد أتى ولا المعنى آت؟ بدليل فلا تستعجلوا، هذه القرينة جعلتني أحمل المعنى الظاهر على معنى خفي، والحقيقة على على المجاز. فالتأويل هو صرف المعنى الظاهر إلى خفي، وهذا ليس بمتحقق في آيات المعية، بل هي على ظاهرها على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ولو تنزلنا أن آيات المعية تم تأويلها، فنقول نحن ما تأولنا، إنما السلف الذين يجب اتباعهم هم أول من قال بذلك. فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وآخرون قالوا في قوله ومعكم، قالوا بعلمه، ابن عباس والضحاك جماهير المفسرين وسفيان ومالك أيضا ثبت بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف أن الله على العرش. فهذه اللفظة مع قرائن أخرى دلت على أن المراد بالمعية معية علم. انظر إلى الآية أولها، في أولها ألم تر أن الله يعلم، وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم، وما بينهما ذكرت آيات المعية. أيضا يقال أن التأويل هو المعنى المجازي للسياق. لما ننظر إلى التأويل، الاصطلاح للتأويل، ما هو التأويل؟ قال هو المعنى المجازي للسياق. هنا نسأل فما هو المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه؟ يعني لما تقول لي إن تفسير المعية بالعلم تقول هذا تأويل، نقول أصالة التأويل هو نقل المعنى من المجازي، من الحقيقي إلى المجازي. فنسألكم ما هو المعنى الحقيقي الذي في آية المعية؟ طبعا ما هو المعنى الحقيقي الذي خرجنا عنه؟ على قولكم سيكون المعنى الحقيقي هي على قولكم وزعمكم سيكون المعنى الحقيقي أنها معية حلول واتحاد، لأن هذا ظهر السياق، وهذا لا يقول به عقل ولا نقل ولا لغة، بل المتبادر عقلا أن معية الله عز وجل معيته، معية عامة وهي معية العلم، ومعية خاصة هي معية الحفظ والنصر والتأييد والقرب والحفظ والقرب، اللي هو القرب الذي يلزم منه التأييد والنصرة. قال تبارك تعالى: إذا قلت لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، ولا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أيضا من شبهات الحلولية الاتحادية قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال أحمد: في كتاب رد على الزنادقة والجهمية في توجيه هذه الآية، قال أحمد في معنى قوله هو الله في السماوات وفي الأرض، قال: وهو إله، أو هو إله من في السماوات وإله من في الأرض. يعني كلمة إله معبود، أليها يأله، قال معبود سبحانه. فمعنى الآية كما قال وفسرها أحمد في كتاب رد على الزنادقة: هو الله، أي هو المألوه الذي تأله القلوب، أليها أي عبده. فالله الإله المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه في السماوات وفي الأرض، في السماوات في ملائكة وفي الأرض في البشر. فالألوهية هي العبودية، والتأله والتعبد. وقال: تأله فلان، تعبد، صار معبودا، صار عبدا لربه تبارك وتعالى. البشر والحيوانات والجن، ما الفرق بين العبودية دي؟ عبودية القهر وعبودية الايه؟ اختيار. وقل من آتي يوم القيامة، وقل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. منهم من يأتي إيه؟ قال: أتي طوعا أو كرها، قال: أتينا طوعا. قصدي الحيوانات دي بتاعهم برضه، وإن من شيء لصبح بحمده ولكن لا تقول تسبحه. أيضا من شبهاتهم التي شغوا بها، يبقى إذا التفسير على كيف نرد على الآية: هو الله في السماوات والأرض. الله اسم من أسماء الله، أتضمن صفة الألوهية. فمعنى الإله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. وهذا يغنينا على أن نتكلف في آية الأنعام فنقول: وهو الله في السماوات أف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. بتحريف لا مش تحريف ولا حاجة. لا منهم من قال يعني إيه؟ يعني السنة قال أن هذه الآية فيها وقف، والله في السماوات أف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، لا نحتاج إلى ذلك. بل لو قلنا والله في السماوات في الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون هو الله يعني إيه؟ المعبود. إن ما من اسم إلا يتضمن صفة. فاسم الله، عارفين الله من أصلا من إيه؟ مش دبع فيها الله يا أصلا يعني إيه؟ الله. اكتب كده كلمة الله، خطي بيت شوية كده، ألف لام لام ها، أصلها الإله، أصلها إله، تحط ألف ولام تعرفية الإله. ولكثرة الاستعمال حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة، فصارت لما نشوف لله كلمة الإله كلمة فيها صغر في النطق، كيف تخفف؟ تحذف الايه؟ الهمزة، تصير كلمة ايه؟ الممتاز الله. قالوا: وفخمت اللام تعظيما لله تبارك وتعالى. يعني ليه انا بقول ايه؟ أفرأيتم اللات والعزة، مش الله، اللات مشتقة من الله يا بني، اللات مشتقة من ايه؟ ها ليه بقى قلنا اللات وقلناش الله؟ هنا قلنا الله. قالوا: كلمة الله فخمت اللام إلا وإلا في الأصل هي إيه؟ الله. أفرأيتم اللات؟ والأصل يقال يقال الله. الأصل يقال الله. فهمنا؟ مثل ملائكة. ها؟ ملائكة. ملائكة. ها. فال. أنا أقول مش حنا في الله دي اللي هي مشتقة كده مش ده المخفية واللي بنواجه اللي هي اللي هي اسم عالم كده ما جامد مش متصابر. لا الأرواح إحنا مشتقة. ومن شبهاتهم قالوا وهو الله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الإمام الجري رحمه الله عليه ومما يحتج بالحلولية ويلبسون به على من لا علم له قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال فالكلام عن لسانه وقد فسر أهل العلم هذه الآية قالوا الأول ها قبل كل شيء من حياة وموت، الآخر بعد كل شيء بعد الخلق، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضي. انظر كده في الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن كمل نفس برضو الأمر السياق هو بكل شيء يعني. إذا قوله طب هم وين وجه الحجة عند حولية في هذه الآية؟ تعرف؟ فين الموضع فين موضع الشاهد؟ الظهر والباطن. الظهر والباطن. قالوا إذا الباطن إذا هو إيه في كل شيء لكن كما ذكرنا ارجع لبقية الآية وهو بكل شيء عليم. فدل ذلك أنها إيه على العلم ليس كما زعموا. نأتي إلى الأشاعرة وإلى قولهم في علو الله تبارك وتعالى. الأشاعرة من نفاة العلو. فشابه الجهمية المعطلة عندنا الجهمية إيه جهمية نوعين معطلة و الجهمية إيه جماعة من فهم هو الجهمية المعطلة هم من النفاة المثبتة الذين قالوا أن الله في كل مكان والمعطلة قالوا لا فوق لا تحت لا داخل لا خارج. فالأشاعرة هل هم كالجهمية المعطلة أم الجهمية المثبتة؟ أيوة هم أقرب إلى قول جهمية النفاة. قالوا لا فوق لا تحت لا داخل ولا خارج لا جهة. إذن الأشاعرة عندهم شبهة فيما قالوه لما نفوا العلو عندهم شبهة لأنهم جعلوا أن إثبات العلو يلزم منه التحيز والجسمية وجعلوا من لوازم إثبات العلو أن يكون الله زاجها وفي حيز ولو حد يحده يحفظ لي. جعلوا من لوازم إثبات علو الله القول به أن يكون الله وحشاه زاجهة وحيز وحد. وقالوا لو كان الله تعالى في جهة العلو لكان أشبه بالمخلوقات لأن ذلك يعني أنه في مكان والمكان يقتضي التكسير والتحيز وهذا من صفات المخلوقين. قالوا لأن ما يحيط به المكان فهو مخلوق مجسم. قال صاحب الجوهرة ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. قال صاحب الجوهرة ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه يعني تعرف في حقه إيه؟ عكس ذي الصفات قال كالكون في الجهاد يعني كونه في الجهاد هذا يستحيل على الله. هذا كالكون في الجهاد وهذا صاحب الجوهرة قال في شرح هذا البيت قال فليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله فليس فوق ولا تحت ولا يمين ذا كلام مين بجول يقول بس نقرأ فليس إلا تعالى فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس فوق وليس تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. لو قيل لهم صفوا عدما لما زادوا قدر أمون على هذا الكلام. الرد على الأشاعرة كل ما سبق تعود إلى المحاضرة السابقة كل ما سبق في الرد على الجهمية النفاء يقال في الرد على الأشاعرة أن الباب واحد لأن الباب واحد هذا أمر. الثاني أن من التناقض البين ما انتح له الأشاعرة في هذا الباب، لأنهم مع نفيهم لعلو الله تراهم يقولون أن الفطرة تدل على العلو، هذا أمر عجيب. عندهم يقولون أن فطرة الإنسان دالة على علو الله، سأتي لحظة لذا فقد حملهم هذا التناقض على الرجوع على النصوص الشرعية بالتحريف، يعني إيه هو الذي ينفي إيه؟ ينفي ليه العلو عن الله، وهو بفطرته بلسان حاله المقال يقول أن الفطرة دالة على علو الله. ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني رأس من رؤوس الأشاعرة المعروف بعلم الحرمين، وبيتكلم في نفي العلو ويقول أي الجويني كان الله هو العرش وهو الآن على الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ، كان أستاذ قديما كلمة إيه يعني زي شيخ الإسلام كده، أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، شيء يعني الإنسان لا ينفك عنه، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، ضرورة طلب العلو، يعني ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد القلب وجد قلبه مضطرا للنظر للسماء طلب العلو، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا أنت تقول بنفي العلو يا أستاذ طبعا وطاع، ولكن ما من عارف يدعو ربه إلا وجد ضرورة يجد ضرورة طلب الإيه؟ ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا خلفا ولا ظاهرا، إنما لا يلتفت إلا إلى أعلى. قال الراوي فلطم أبو المعالي رأسه ونزل وقال حيرني الهمداني، حيرني. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ إذن العلم الجويني أبو المعالي الجويني هو يقول بنفي العلو، فلما عورض في نهاية الفطرة ها أقر أن الفطرة دل على علو الله، وهنا التناقض. هذه القصة قال عنها شيخ الألباني مسلسلة بالحفاظ، أي مسلسلة بالحفاظ يعني جميع من في سندها من الأئمة الحفاظ. طبعا نجيب بقى تاج الدين السكي بيحاول يضعف القصة بتوقعات شفعية، لكن ها أتى بكلام لا وزن له، لا وزن له، وهذا للأسف يعني ثمرت من اتبع قضية عقلية كما زعموا عند الأشاعرة ها قضية عقلية مخالفة للنقل والفطرة والعقل السليم. لذلك فلما كان طرحهم من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأدى يعني وانظر ماذا فعل به هذا الترنح لما نفوا علو الله ثم أثبتوا رؤيته في الآخرة، يقولون يرى في غير جهة. انظر ماذا فعل بقى لما نفوا علو الله وقع في تصادم مع إيه؟ مع إيه؟ مع الفطرة. ها قال حيوان همداني يضرب على رأسي. أمر الثاني ها لما نفوا علو الله جاءوا في باب الرؤية قالوا يرى في غير إيه؟ جهة. أصل ده هيبني على باطل خلاص، هتلاقي كل البناء إيه؟ ومن تقدم بنيت على هوى وعلى باطل هيأتي كل البنيان في عوج. فينهدم إنسان بيبني بناية شامخة عالية والأساس تالف خرب، سائل البناية إيه؟ ستصعد لكن في عوج، فلا ما تنهدم على أصلها. تفضل. الذي ناقشه هو أبو جعفر الهمداني، راوي القصة محمد بن طاهر المقدسي صاحب الكمال، لا أعلم. الأمر الثالث في الرد على الأشاعرة نقول أن الذي ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة في قولهم بنفي الجهة عن الله عز وجل مع كونهم قد خالفوا جميع أهل السنة وجماعة، فهذا فيه مخالفة لإمامهم. يعني المتأخرون من الأشعار الذين قالوا بنفي العلو مع مخالفتهم لجميع أهل السنة خالفوا في الأصل إيه؟ يعني دعك مثلا أنتم خالفتم أهل السنة بدعوى أن هؤلاء حشوية، أنتم خالفتم إمامكم أبو الحسن الأشعري الذي ذكرنا آنفا في المحاضرة السابقة نقله لإجماع العلماء على إثبات العلو. أنتم تدعون أنكم أشاعرة، الأشعري نفسه رحمة الله عليه ينقل إجماع على علو الله تبارك وتعالى، رسالة إلى الثغر ذكرناه في المحاضرة السابقة، ينقل إجماع أهل السنة على إثبات العلو. إذن المتأخرون من الأشاعرة مع مخالفتهم لأهل السنة خالفوا إمامهم، وأيضا خالفوا المتقدمين منهم، لأن المتقدمين من الأشعار كالباقلاني يقول بعلو الله، وأيضا ممن صرح بعلو الله هذا الباقلاني من أئمة الأشعار المتقدمين قال بعلو الله، وكذلك ابن كلاب وابو الحسن الطبري تلميذ الأشعري الحارث المحاسبي، وقد نقل عنهم هذا هذه النقلات في إثباتهم للعلو الشيخ ابن تيمية والذهبي وابن القيم ابن كلاب أبو الحسن الطبري تلميذ الأشعري الحارث المحاسبي الباقلاني، هؤلاء قالوا بعلو الله على من المتقدمين منهم، نقل كلامهم شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم، ليكون هذا الكلام حجة على المتأخرين الذين هم لا لأئمتهم اتبعوا ولا للسنة نصروا. فأتى المتأخرون خالفوا نهج أئمتهم كالغزالي والجويني والأيامدي، وافقوا قول الجهمية وصاروا مع الجهمية والمعتزلة في سرداب واحد وبئس الجمع. أيضا نقول إذا كان أبو الحسن الأشعري وابن كلاب قد وافقوا السلف في بذل العلو وعليه، فكل من يزعم الانتساب إلى ابن كلاب أو الأشعري فهذا وهذه نسبة باطلة، هذه نسبة باطلة، لأن الكلابية إمامهم، ابن كلاب يقول بالعلو، الأشعرية إمامهم، بل المتقدمون منهم أثبتوا علو الله تبارك وتعالى. ابن كلاب ده كان أشعري وأخذ منها الثاني؟ نعم، هناك فرق بين الكلابية والأشعرية. لو كانوا عايشين كانوا الأقرب لسائر السنة؟ نعم. أما الرد على زعمكم أنكم فررتم من التناقض الذي زعمتموه أن إثبات العلو يلزم منه التحيز والجهة والجسمية، قلتم لو كان الله في جهة العلو لا يشبه المخلوقات إلى آخر هذه الأمور، الجواب أن نقول أن إثبات العلو علو الله تبارك وتعالى قولكم أنه يقتضي الحيز والمكان والتحيز والحد كل هذه وأن هذا من خصائص المخلوقين، نقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، ولا يقاس بشيء من البرية ولا من مخلوقاته، لا يدرك بقياس، فقد اتفق المسلمون وكل ذي عقل أنه ليس في مكان إلا العدم، أصحاب العقول السليمة يقولون أن الشيء الذي ليس له مكان هو الإيه؟ هو العدم. وقد صح أيضا في العقول وثبت بالدلائل أن الله تبارك وتعالى ليس بمعدوم سبحانه وتعالى. أيضا يقال أن قولهم هذا بأن نفي العلو بنفيهم للعلو فرارا من التحيز والجهة وغير ذلك، هذا ينبني على عقول والله لم تعرف من الإثبات إلا حقوق وتحقيق مشابهة. يعني إيه؟ قالوا إن قلنا بالعلو الله إذن هو له حد وله حيز، فهذا تشبه بالإيه؟ بالمخلوقين، فلم يعرفوا من الإثبات إلا المشابهة، ففروا من التشبيه إلى التعطيل. هو كل معطل إيه؟ المعطل أصله إيه؟ مشبه، لأنه لم يتصور من الإثبات إلا التشبيه، فر من التشبيه إلى إيه؟ إلى التعطيل. المعطل الذي مثلا يقول ليس يده يد، لما يقول إذا أثبتنا له يد إذن يده تشبه يد المخلوقين، ففر من التشبيه فوقع في التعطيل، فهؤلاء حقا ما قدر الله حق قدره، فلم يتصور في زعمهم الباطن علو إلا بوجود حيز وحد وجهة. هذا قد يتصور فين؟ في المخلوق، في المخلوقين. ها؟ يتصور أن الإنسان له حد وجهة وحيز، هذا في المخلوق. أما الله فلا سمي له ولا نظير له. أي تحيز وأي أي جهة في عقولكم مع إله يقول عنه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود بيقول نسلم أن نسلم رأى جبريل له 600 جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض، وفي رواية سد الأفق، ده مخلوق من مخلوقات من الله جل. أي جهة تتحدثون عنها يقولون إذا أثبتنا لله العلو إذا الله إيه ها جهة وحيز. أنا أحدثكم عن مخلوق واحد من مخلوقات الله له 600 جناح يسد الأفق، يعني عارف الأفق بين المشرق والمغرب. وفي حديث جابر السلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك، ملك من ملائكة العرش، من حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طب تخيل أحد حملة الملائكة، أحد حملة العرش من الملائكة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ما بين، قال مسيرة 700 عام. فهل من عاقل يخطر بباله أن قول الجارية عن الله أنه في السماء أن السماء تظل أو تحويه؟ الله يقول عن كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا هدف أزلي، هذا الكرسي السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة فيه فلا، فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ فكيف بمن فوق العرش؟ هذا خلق الله. المعنى في السماء فوق السماء، احنا قلنا بكده فوق في السماء تؤول على أمرين، في تأتي معنى على بين على السماء، وإما في تلك ما هي، والسماء اللي هو الايه العلو، الله في العلو، لأن السماء لغة من سماء يسمو وهو العلو، وأنزلنا من السماء، هو المطر ينزل من السماء ولا من العلو؟ ينزل من العلو وليس من ذات السماء. نعود إلى ألفاظ زعم الأشاعرة أنهم يتجنبوها لنقف على حقيقتها. لفظ المكان، لفظ الجهة، لفظ الحيز، نقول أما إطلاق لفظ المكان في حق الله ف إطلاق لفظ المكان في حق الله نفيا أو إثباتا مما لم يرد في كتاب ولا في سنة، بل يمسك وينبغي أن نمسك الإطلاق عن ذلك ونقف على ما ورد به كتاب والسنة، لأن لفظ المكان من الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، وعندنا قاعدة كل لفظ يحتمل حقا وباطلا في حق الله فنثبته حال الكمال وننفي حال النقص. كل لفظ يحتمل نقص وكمال نثبته حال الايه الكمال وننفي حال النقص. فكلمة المكان التي يعني تسعون الى عدم القول بها، كلمة المكان قد يراد بها امر عدمي هو ما فوق العالم من العلوم، فالله جل فوق العالم غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. يعني إيه المكان أمر عدمي في حق الله؟ يعني أنا بنفي عن الله المكان، أي مكان يحيط به ويحويه، ده معنى كلمة مكان إيه أمر إيه عدمي، يعني ما فيش مكان يحيط بالله، ده معنى من إيه معنى كلمة الأمر إيه العدمي. يبقى يصح إطلاق أن الله ليس له مكان بهذا الاعتبار اللي هو ايه ليس له مكان ايه يحوي. انت لو مثلا انا لا اجلس في هذا المكان، هذا المكان ان المقول يحيى في هذا المكان، هذا مكان يحويك يظلك يقلك، ها فهذا الامر المكان في حقك امر ايه المكان في امر في حقك ها امر في حقك انت امر ايه أمر مجاز انت عقلا. أيوة. إذن المكان قد يربي أمر عدمي وأمر وجودي. الجانب الآخر ما قد يربي المكان أمر وجودي، وهو ما يحوي الشيء ويحيط به أو يستقر الشيء عليه ويكون محتاجا إليه. وبهذا المعنى الله ينزه عن لفظة المكان. نقول مرة ثانية وسؤال لكم، هل لله مكان؟ ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ إن كنت تقصد بلفظة المكان الأمر اللفظة لفظ المكان أن لله مكان أن يحيطه ويظله ويقله ويحويه، فهنا ليس لله مكان بهذا الاعتبار. وإن كنا نقصد بكلمة مكان أن الله فوق عرشه على سمواته على استوى على عرشه كما يليق به ليس كمثله شيء، وأن الله ليس في كل مكان وليس حالا في مخلوقاته وليس متحدا بهم بل بائن منفصل عنه، بهذا المعنى نقول لله مكان. فلفظة مكان تحتمل حقا وباطلا ونقصا وكمالا، فنثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. ده معنى الايه؟ معنى كلمة المكان أمر عدمي أو أمر وجودي. هل مكانه فوق السماوات؟ نعم. دون ها أنت الآن مكانك في هذا السكن، ماذا يفهم منه؟ لا يفهم منه إلا معنى واحد فقط، أن المكان يحويك وأنت أنت في داخلك. لما أقول لما أقول الله في السماء على التأويلين اللذين ذكرتهما لك. أيضا يقال في لفظة الجهة لذلك عشان لا يشكل عليكم، لما تجد في كلام عامة السلف نفي المكان عن الله، ومنهم من يقول بإثبات المكان لله كما قال أبو حاتم السجدي، قال وعند أهل الحق أنه سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية بحيث لا مكان، بحيث إيه؟ لا مكان. يبقى هنا بينفي إيه المقصود بالنفي هنا؟ الاحتواء لا مكان، لا إله إلا مكان يحوي ولا يضل ولا يقل، وأنه ليس في كل مكان كما يزعم الحلية والتحليل. أيضا يقال فيه الجهة ما قلناه في المكان. هل يصح إطلاق لفظ الجهة في حق الله؟ نقول أن لفظ الجهة مما لم يرد إثباته ولا نفيه. ويغني عنه أن نقول أن الله في السماء كما ورد في الحديث. ثم نأتي إلى التفصيل الذي يقول بإثبات الجهة لله. ماذا تقصد؟ إن كنت تعتقد بإثبات الجهة لله أن الله في داخل مخلوقاته وتحوي وتحصره، فهذا القائل مبتدع ضال. أما إن كنت تعتقد أن الله بإثبات الجهة أن الله فوق السماوات بائن مخلوقاته ليس حالا فيها على عرشه استوى، فهذا الذي عليه جمهور السلف وعلماء الأمة ها مكان في تغني عن كم الجهة مكان احنا قلت هذا يعني طبعا جهة ولا في كم تغني في السماء اللي ورد في الحديث. دائما نستعمل الألفاظ الشرعية. لغة العرب لغة من أعظم إن لم تكن أعظم لغة، لكن عقولا قاصرة تقول لما لم تقل. هم كانوا على سرقتهم يعرفون أن الألفاظ يقوم بعضها مقام بعض. طيب هل أحد من الكفار قريش أتى إلى سلم قال يا رسول الله هذه يا محمد هذه الكهذا قال لا أفهمه؟ إنما قالوا إيه ساحر هو مجنون. إذن كانوا يعرفون معاني الكلمات، وإلا فمن الظلم لهم وحاشا الله أن يكون ظالما أن ينزل عليهم آيات لا يفهمون معناها، وما أرسل الرسول إلا بلسانه ليبين لهم. طيب أيضا كذلك إطلاق يقال في إطلاق كلمة الحد، احنا قلنا إيه الجهة قلنا تفصيل فيها. والمكان أيضا لفظة اللفظ الإيه؟ الحد. هل الله حد؟ نقول ماذا تقصدون بكلمة الحد؟ إن أردتم أي أن الله محدود أي مباين لخلقه منفصل عنهم ليس حالا فيهم فهذا حق. سئل ابن مبارك بما نعرف ربنا؟ قال على العرش باين من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. وأيضا لا تتعجب حينما ترى ما ينقل عن السلف بإثبات الحد وما ينقل عنهم بنفي الحد. فمن أثبت الحد يقصد إيه؟ أن الله بحد أي ليس حالا في مخلوقاته، ليس متحدا بهم، ليس حالا فيهم، بل باين عنهم. وإن أريد بالحد أي أن الله له حد، أي له أي أنه محدود على عرش. أنت الآن حينما تجلس على الكرسي، فالكرسي يحدك يحويك، وإلا المثل الأعلى الله باعتبار هذا المعنى ليس له حد، فهو على العرش استوى من غير حد أي بلا أن يحويه العرش سبحانه وتعالى. أيضا نختم بمسألة طعن فيها الطاعنون في حديث الجارية لما عجزوا عن رد معاني الحديث والتحريف المعنوي، يأتون إلى الطعن في صحة الحديث. والطعن في صحة الحديث طعن باطل ودعوى باطلة، وحديث صحيح خرجه أئمة وحفاظ من طرق صحيحة كالشمس، ليس مضطربا وليس شاذا. وأيضا من تحريفهم طبعا ممن أعلى الحديث بالضعف زاهد الكوثري، الذي له مواقف مغرضة وظالمة من أئمة السلف. ومن تحريفهم لهذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالسؤال عن الله بأين، قالوا لم يقصد الاستفهام عن المكان وإنما الاستفهام عن المكانة. هناك فرق بين الإيه؟ المكان والمكانة. لما أقول لك مثلا أين أبوك منك، غير لما أقول لك أين أبوك، الفرق أين أبوك يعني أين هو الآن. لما أقول لك أين أبوك منك تقول هذا أبي في السماء، صح كده؟ يبقى في فرق بين السؤال عن المكان والسؤال عن المكانة. أين أبوك منك؟ أبي هذا في السماء. هل هو يطير مع، لا، في السماء يعني في قدره عالي، قدره عالي. لما أقول لك أين أبوك تقول أبي تركته في البيت. فهم حرفوا الحديث تحريفا معنويا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل عن المكانة، أي أين الله، أي أن الله منك. قالوا هذا سؤال عن المكان وليس المكان. محطة الحديث منك، لا، على تقدير المعنى. وهذا كلام باطل تصدى له علماء السنة. كما قال الذهبي وعبد الغني المقدسي أن هذا من أجهل الجهل وأسخف القول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن العربي المبين حينما يسأل عن أين، فأين بإجماع اللغة لا يسأل عنها إلا للمكان. كان بيقول الدكتور محمد أمان الجامي، قال ولقد بيقول يعني لما كان بيشرح هذا الدرس وأن المخالفين لا يرضون بكلمة أين في حق الله، قال ذكرني هذا السؤال النبوي عبارة فخلينية كنت درستها أنا طالب ضمن ما درسته في كتب الأشعرية. يقولون في كتب الأشعرية لا تسأل بأربعة: بأين وكيف ومتى وكم. يقول عند الأشعرية يعني الشيوخ الأشعرية لا يسمحون بهذه الأسئلة: أين متى وكيف وكم. نقول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أين الله، كيف نتطلع بتغلب المسيح؟ قال من أجل الجهل الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جمال كلمة يقول من أجل ومن قال ومن أجهل جهلا أسخف عقلا وأضل سبيلا من يقول أنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد أن صرح بها صاحب الشريعة. النبي سلم قال أين الله؟ من؟ الاقتصاد في الاعتقاد، له كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وقال مثله لا نفس الاسم غير كتابان بنفس الاسم، وأيضا قال مثله الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار. نقول الظرفية في قول الجارية في السماء ليست مرادة بإجماع العلماء وإنما هي معناها العلو. ما معنى هذا الكلام؟ الجارية ماذا قالت؟ في السماء، في هنا ليست الظرفية، لا ظرف مكان، ليست سماء تحويل، ليس بينها وحاشاه، ليست مراد بإجماع العلماء، إنما في السماء أي في العلو. فجواب الجاري بأن الله في السماء أي في العلو ليس معناها أن السماء تحويه أو تحيط به. وشيخ الإسلام تحدث عن هذه الشبهة وردها فقال وكان مما قال، نقرأ بعض كلامه: من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط وتحوي فهذا فهو كاذب ضال. قال وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولو سئل سائل المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أي أن السماء تحوي لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخط ببالنا، يعني حتى عامة الناس ها لم يقع في بالهم هذا الأمر. يعني أيضا وعيد ذلك أن السلام يقول في حديث ارحموا من يرحمكم من في السماء، أما نقول ارحموا من في الأرض. لو سرنا على قواعدكم إذن يقول قول ارحموا من في الأرض أي من في داخل الأرض. فالسلام يقول ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، فلو زعمتم أن من في السماء يقصد بها من داخل السماء لكان طرد قياسكم وتأويلكم أن يكون المعنى ارحموا من في الأرض أي من في داخل الأرض، والسياق واحد. فكما قلنا من في السماء أي من على السماء، فيكون أيضا قولنا ارحموا من في الأرض أي من على الأرض. ومما قالوا به في التحريف المعنوي لحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في حديث الجارية قاله على سبيل التمثيل وتقريب الفهم. من معنى ارحموا من على الأرض يا شيخ؟ يبقى معنى ارحموا من في السماء. نعم. يبقى لو قلنا أن من على زعمكم أن من في السماء أي من فيها، يبقى سيكون المعنى حول من في الأرض أي من في داخل الأرض. أيضا قالوا في التعريف المعنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ظاهر الكلام ولكن أراد فقط تقريب المعنى، لأن الناس كانوا في بداية الإسلام فلما رسخت أقدامهم في الدين عارفوا الحق بأنفسهم. وهذا يلزم منه في الرد على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الناس في الدين إلا بالكذب عياذا بالله وحاشاه. يعني يقول أن الناس في بداية الإسلام كانت قلوب قاصرة، الإسلام تقبل منهم هذا الذي فهموه، ثم بعد ذلك لما رسخت عقولهم وأقدامهم تعلموا الحق، وهذا كلام باطل وفيه اتهام سلم بالغش وحشاء صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. هو سألها الابتداء لما هي بتعقلها القاصر، ليس سألها بأي ابتداء. نعم لم يكن سألها بكان يتركها على ما هي فيه. أيضا من قولهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها موافقة لها على عقلها، يقول لك خذ على العبد على كما يقال يعني سلم جراها على قدر عقلها أن عقلها أي قاصر، فيقال هل يقرها النبي سلم على باطل؟ فإن قلتم أنه أقرها على باطل يلزمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس على الكفر وحاشا، وإن كان قد أقرها على حق والراجح لزم أن نقول بظاهر الحديث وألا ننكر على من يقول أين الله. دكتور كان بدل لو قال لها أبو بكر وعمر الكفر النبي أنكر على ابن معاش. أيوة ده نفس الأول، ولكن السلام أقرها لسعر عقلها وضال سهبها فأقرها على ما هي فيه. يا سلام يتركها على الكفر إلى أن تقل، ترى إنسان يكفر وتقول له أنا على قدر عقلي، هو إما مكلف وإما مجهول. بل بالعكس لو كانت مثلا قالت كفرا ونطقت كفرا السلام لعلمها، لا يجوز تأخير بين العقل إيه حاجة. وأنزلنا لك ذكرى لتبين للناس ما أمر رسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. كل هذه آيات ترد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على فهمها الخاطئ لقصر وضالة عقلها. أيضا مما ورد في تحريفهم أن حكمه صلى الله عليه وسلم بإيمان الجارية لما شارت إلى السماء قالوا أن هذا الحديث السلام سألها فأشارت عندهم إيه؟ لم تتكلم بل أشارت، قالوا هي أما أشارت فقد انكشف به أيضا أن الأخرس لا يستطيع أن يظهر علو المرتبة إلا بالإشارة. يعني إيه؟ قالوا هي كانت خرصاء، طبعا ده من التحديف، قالوا كانت إيه؟ خرصاء لا تتكلم، فالأخرس كيف يبين علو المكانة؟ يشير. لما أقول لك أين أبوك منك هتقول أبي ده في السماء، هتقول لي إيه؟ فقالوا لما كانت عاجزة عن النطق فلن تستطيع أن تبين علو المكانة إلا بالإشارة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها من عبدة الأوثان اللي هي الأصنام، فلما نطقت تبين أنها تعبد الله عالي المكانة عالي واضح كده. فلما أشارت والأصنام في الأرض فأشارت إذن اللي هي تعبد إيه. الجواب يقال أن ما ورد في رواية أنها كانت خرساء وأنها أشارت لا يصح سنده، سنده باطل ممكن موضوع. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الله ولم يسألها عن معبودها، ثم لو كان السؤال عن المعبود فقط لكانت الإشارة على فرض صحة الحديث، يعني في الإشارة لو كان السؤال عن المعبود وهي أشارت لما كفت الإشارة في نفي الشرك عنها إذ أنها قد تعبد الشمس أكثر من الله. لا مش تقولته لما أشارت إذن هي لا تعبد إلا الله لأن الأصنام في الأرض، تم هم عبدوا الشمس والشمس في العلو. الأخيرة دي تاني هم تاني هم قالوا أنها كانت خرساء فلما أشارت إلى السماء دل أنها لا تعبد الأصنام فكانت على التوحيد لأنها أشارت إلى السماء. نقول أن الإشارة للسماء على فرض أنها كانت خرساء لا تكفي فقط في نفي الشرك، فالإنسان قد يعبد أشياء في السماء كالشمس والقمر، مش واضح صح؟ السياق بس بتاعت الشيخ اقتعد الدليل. طيب نقول هم قالوا أنها كانت خرساء فلما سئلت عن الله فأشارت إلى السماء إنما كانت إشارتها دالة على أنها لا تعبد الأصنام التي في الأرض. فالجواب أن نقول ما ورد أنها كانت خرساء فهذا حديث لا يصح. أيضا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الله ولم يسألها عن هل معبودها، ما قال لها ماذا تعبدين، لما قال أين الله ثم يقال أن هذا السؤال لو كان على المعبود فقط لكانت الإشارة لا تكفي في نفي، لكانت الإشارة لا تكفي في إثبات أنها تعبد الله. لما؟ لأن الإشارة إلى السماء قد يفهم منها أنها تعبد إيه؟ تعبد الشمس أو القمر أو الملائكة، صح كده؟ قالوا هنسب بقى عشان الوقت. قالوا من تحريفهم لهذا الباب قالوا أن رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لا يدل على صفة العلو، إنما لأن السماء قبلة الدعاء. يعني قالوا إيه؟ لما قلنا لهم أن من أدلة علو الله أن الداعي يرفع يده إلى السماء، فما من مكروه ولا مضطر إلا حينما يدعو يجد نفسه قد رفع يده إلى إيه؟ إلى السماء. قالوا علو، قالوا رفع اليدين إلى السماء لا يعني العلو، إنما رفع اليدين إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الإيه؟ الصلاة. يعني أنت لما تصلي ناحية الكعبة ربنا في الكعبة، بص التدريس عندهم، قالوا المصلي إذا سجد ناحية الكعبة هل لأن الله في الكعبة؟ قلنا لا. قالوا كذلك إذا رفع يديه بالدعاء لا يعني أن الله في السماء. يا جماعة العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة لم تكن على قدم راسخة، الله تفضل بخمس أسداس تنظر الكلام. ها قالوا رفع اليدين لما حججناهم بأن الداعي يرفع يجد نفسه مضطر رفع اليدين حال الدعاء، قالوا هذا إنما كان لأن الدعاء قبلة، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة المصلي، فاتجاه المصلي نحو الكعبة لا يعني أن الله في الكعبة. نقول القول بأن السماء قبلة الدعاء ما أنزل الله به سلطان، لم يقل بهذا الكلام إنس قبلكم ولا جاهل، لم يرد عن السلف، بل هذا خلاف الثابت الصحيح. فإن قبلة الدعاء ليست هي السماء، بل يستحب للداعي كما ها يستقبل القبلة، كما كان السلف في مواطن كثيرة يستقبل القبلة على الدعاء. والذي يزعم أن الدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فهذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. انظر اللي جاي بقى، انظر اللي جاي. هل يصح الواحد في الدعاء ان يستحب ان هو يستنذر الكعبه يرفع يديه للقبله؟ نعم صح. قالوا ايضا بص بقى اللي جاي بقى، قالوا اتى الوعيد في السنه للمصلي ان ينظر الى السماء، فلو كان الله في السماء لما اتى هذا الوعيد. السلام قال لينتهينا اقام عن رفع ابصارهم الى السماء او لا يخطفن أبصارهم ولا تخطفان أبصارهم. فقالوا أن السلام نهى المصلي أن يرفع رأسه حال الصلاة إلى السماء، فلو كان الله في السماء لما نهي عن ذلك، كيف ينهى المصلي أن يرفع رأسه إلى ربه؟ وردا على هذا الإشكال قال شيخ الإسلام كلاما ما معنى، قال أن نهي المصلي عن رفع بصره إلى السماء ليس كما يظنه جهال الجهمية أن هذا لأن الله ليس في السماء، شخص يقول وليس نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الإثبات الذين يقولون أن الله على العرش كما يظنه الجهمية. فلو كان أمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شامل لجميع أحوال العبد في غير الصلاة. يبقى لو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء لأن الله ليس في السماء لكان هذا النهي ينهى عنه المصلي وغير المصلي، إنما النهي جاء عن مين؟ الإنسان حال الصلاة. وقد قال الله نبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، فسلم ينتظر نزول آية من الوحي. فلو كان النهي عن النظر إلى السماء لأن الله ليس في السماء لكان النهي يعم المصلي وغيره، وإنما جاء النهي للمصلي لأن الصلاة مبنى على الخشوع والطمأنينة، فالإنسان إذا كان في حال صلاته لا يستوي بحاله العادية بل يكون خاشعا. وخفض البصر من تمام الخشوع. قال تبارك وتعالى: خشعا أبصارهم. وقال: وتراهم يعرضون علي خاشعين من الذل. فالذل من الله تبارك وتعالى أن نكون خاشعين، لا نلتفت يمينا ولا شمالا ولا فوق، بل ننظر في موضع السجود. بل ابن القيم من علو كعبه وفطنته جعل هذا الحديث حج على علو الله، حديث نهي المصلي عن رفع بصره حال صلاته إلى السماء، قال هو حج على علو الله. قال بالنص: اشتد نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء، وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم، إذ هذا من كمال الأدب مع من نقف بين يديه، بل ينبغي أن يقف المرء ناكس الرأس مطرقا، ولولا أن عظمة الله فوق سمواته على عرشه لم يكن فرق النظر بين السماء بين فوق وأسفل. يعني السلام بالنقام يقول: لولا أن الله في السماء والأدب مع الذي في السماء أن تنظر إلى الأرض. يعني مثلا أنت تكون مثلا ولا مثلا على تتكلم مع ولدك تحض طرف إليه وتنظر إليه نظر إيه؟ لم يكن هذا من الأدب، كما قال الحسن: من حد الطرف إلى أبويه فقد عقهم. تبالنا بس كده من العقوب. فقال ابن القيم كلام ما معناه أن النهي عن النظر إلى السماء هذا يدل على أن الله في السماء، إذ من الأدب مع الذي في السماء أن تنظر أنت إلى إيه؟ إلى الأرض متأطئا ذليلا مع ربك تبارك وتعالى. هذا الله أعلى وأعلم، والرد عمي عليه أسلم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. استاذنا حسن الشيخ حتى مع الوالد قدامك، يعني الاب والله قدام الشاب مثلا.